صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر وفي الشرك وفي النفاق وفي الظلم وفي الفسق، وقلنا أن هذه الخمسة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين باعتبار الخروج من الملة وعدمه. فمن الكفر ما يخرج، وكذلك من النفاق، وكذلك من الفسق والشرك والظلم، ومنها ما لا يخرج عن الملة وإن كان صاحبه يطلق عليه أنه مشرك أو كافر أو منافق أو ظالم أو فاسق. وأملينا عليكم الشرك أم الكفر؟ طيب، طيب اكتب عندك النفاق مأخوذ من مادة نفقا، افتح قوس، النون والفاء والقاف. نعم، لا مبحث ده طويل، ما احنا خدنا اللقاء الماضي الايه، الكفر، مظبوط، هناخد النفاق. نسأل الله ان يعافينا واياكم من كل مكروه وسوء. مأخوذ من مادة نفق، النون والفاء والقاف، التي تدل على الخروج، التي تدل على الخروج، وهو من جنس الخداع والمكر، وهو من جنس، حاضر، النفاق مأخوذ من مادة نفق، النون والفاء والقاف، التي تدل على الخروج، وهو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير، وهو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وإظهار خلافه نعم وإبطان خلافه نعم وإظهار الخير وإبطان خلافه. واصطلاحا إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب أو في القلب. ودلت الأدلة الشرعية على أن النفاق ينقسم إلى قسمين. الأول نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك أو كله، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. بتذكر ضمنا، القضاء والقدر يا أخوانا بتذكر ضمنا، وإن شئت اكتبها. اللي هم أركان الإيمان الستة. ويبطل ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيره. ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. أول السطر: علامات النفاق الأكبر. في إيه؟ ما هو اللي هو النفاق الأكبر؟ علامات نفاق الاعتقاد، ماشي، علامات نفاق الاعتقاد. أين سير؟ العلامة الأولى: الاستهزاء بالشرع وبمن انتسب إليه. نعم، الاستهزاء بالشرع أو بمن انتسب إليه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قال إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ملحوظة: مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الاستهزاء بالله على الحقيقة على ما يليق به. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق به. إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق به مع إثبات لازمها. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق به مع إثبات لازمها. نعم سيان يا شخيص مفرقتش. أول السطر: روى الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا. افتح قوس، يقصد الصحابة. ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. افتح قوس، أي أوسع. ولا أكذب ألسنا. ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نعم، يعني يصف الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أكالون ويكذبون ويفرون عند اللقاء، أي عند الجهاد. فقال رجل، افتح قوس، وهو عوف بن مالك. فقال رجل، افتح قوس، وهو عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال ابن عمر: ولقد رأيته متعلقا. ولقد رأيته متعلقا، أي اللي هو قال هذه المقالة. ولقد رأيته متعلقا بحقد ناقة رسول الله. بحقد القاف، بحقد ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول بحقبي بالقاف تنكبه الحجارة، تنكبه أي تدني قدمي، وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونلعب. إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى الحديث، أول السطر. قائل هذه المقالة هو وديعة ابن ثابت. قائل هذه المقالة هو وديعة ابن ثابت. قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، المراد أي بعد إظهاركم الإيمان. فهم لم يؤمنوا قط، قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستهزاء بالله عز وجل محال، وعليه فلا بد من التأويل، وفيه وجوه، وعليه فلا بد من التأويل وفيه وجوه. وجوه: الوجه الأول المراد الاستهزاء بتكاليف الله لعباده، المراد الاستهزاء بتكاليف الله لعباده، نعم. الوجه الأول المراد الاستهزاء بتكاليف الله عز وجل لعباده، يعني يستهزئ بالحج ويستهزئ مثلا بالوضوء إلى غير ذلك، كما حدث من نجيب محفوظ ومن طه حسين لما استهزأوا بالرمل بين الصفا والمروة، واستهزأ طه حسين يقول: وكنت أمر على الترع فأجد الناس يتوضعون ليصلوا وتنزل الماء من وجوههم في منظر مزري. طه حسين. الوجه الثاني يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله تعالى، يحتمل أن يكون المراد بالاستهزاء المراد بذكر الله تعالى، فإن أسماء الله قد يستهزئ بها الكافر. يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله تعالى، فإن أسماء الله قد يستهزئ بها الكافر. الوجه الثالث لما قال المنافقون، نعم، اللي هو الاستهزاء بأسماء الله، يعني إنسان بيذكر هو يدخل ضمنا في التكاليف الشرعية، ولكن خصوه لأن بعض الناس وبعض المنافقين على عهد النبي كانوا يستهزئون ببعض أسماء الله عز وجل فأفرضوه. الوجه الثالث لما قال المنافقون كيف يقدر محمد صلى الله عليه وسلم على أخذ حصون الشام، على أخذ حصون الشام وقصورها. قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك وينصره، فذكر بعض المنافقين كلاما مشعرا بالقدح في قدرة الله، ويدخل في ذلك أيضا الاستهزاء بالعلماء والصالحين، وهو على نوعين: الاستهزاء بأشخاصهم، وهو على نوعين. النوع الأول الاستهزاء بأشخاصهم كمن يستهزئ بأوصافهم، كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، فهذا محرم لقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى. كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، وهو محرم لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهذا لا يخرج عن الملة وإن كان كبيرة من الكبائر. النوع الثاني الاستهزاء بالعلماء لكونهم علماء، ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي. لكونهم علماء ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي، فهذا كفر لأنه استهزاء بدين الله تعالى. فهذا كفر لأنه استهزاء بدين الله تعالى. أول السطر ملحوظة. هناك فرق بين أتستهزئ بالله وأبالله تستهزئ. أتستهزئ بالله أبالله تستهزئ، بين أتستهزئ بالله وأبالله تستهزئ. أما الأولى يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء، يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء. وأما الثانية اللي هي أبالله تستهزئ يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء، على إيقاع الاستهزاء. أما الأولى يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء، أما الثانية يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء. نعم حاضر. كأنه يقول هب أنك كأنه يقول الشرح يعني كأنه يقول هب أنك قد تقدم على الاستهزاء، ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء بالله؟ كأنه يقول هب أنك قد تقدم على الاستهزاء اللي هي أتستهزئ بالله، فكيف تقدم على أو كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله اللي هو أبالله تستهزئ؟ انتهت الملحوظة أول السطر. وأصل الدين الذي لا خلاف فيه، ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء بالله؟ وأصل الدين الذي لا خلاف فيه هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم دينه ورسله. تعظيم الله عز وجل وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل. وأصل الدين مبني على تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الدين إجمالا، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ومناقض له أشد المناقضة، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وقد ذكر أن فقيها وضع كتابه في دكان وذهب، وقد ذكر أن فقيها وضع كتابه في دكان وذهب، ثم مر على ذلك الدكان فقال له صاحب الدكان: فقال له: ها هنا نسيت المنشار، ها هنا نسيت المنشار. فقال له الفقيه: لا، عندك كتاب لا منشار. فقال صاحب الدكان، فقال الفقيه: لا، عندك كتاب لا منشار. فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب، يقطع الخشب، وأنتم تقطعون به حق الناس. النجار بالمنشار يقطع الخشب وأنتم تقطعون به حق الناس. فشكى الفقيه إلى الإمام محمد ابن الفضل. نعم. فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب وأنتم تقطعون به حق الناس. به اللي هو بإيه؟ بالكتاب. فشكى الفقيه إلى الإمام محمد ابن الفضل فأمر بقتل صاحب الدكان لأنه كفر باستخفاف كتب الفقه. فشكى الفقيه إلى الإمام محمد ابن الفضل. فأمر بقتل صاحب الدكان لأنه كفر باستخفاف كتب الفقه. أيوه، قتل صاحب الدكان لأنه كفر باستخفافه بكتب الفقه. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الآية حافظ: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري، في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري قال: أمرنا بالصدقة، فكنا نحامل، فكنا نحامل، افتح قوس، أي نحمل على ظهورنا ونتصدق بالأجرة. فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، و وجاء إنسان بشيء أكثر منه، وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا. إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية اللي هي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الآية أول السطر الاستهزاء هو طلب الهزء، طلب الهزء دون أن يسبق من المهزوء منه فعل يقتضي ذلك. الاستهزاء هو طلب الهزء دون أن يسبق من المهزوء منه فعل يقتضي ذلك، يعني ما فعل شيء وآخر استهزأ به. أول السطر. أما السخرية، الاستهزاء طلب الهزء دون أن يسبق من المهزوء منه فعل يقتضي ذلك، ذلك عايد على إيه؟ استهزاء. أحسن. أول السطر. أما السخرية مأخوذة من مادة سين خاء راء، التي تدل على احتقار واستدلال، تقول لا تدل على احتقار واستدلال واستدلال، وتكون في شيء يحق عند صاحبه. واستدلالنا وتكون في شيء يحق عند صاحبه ولا يحق عند الساخر. اصنع جدولا مقارنة بين السخرية والاستهزاء. السخرية في الجانب الأيمن والاستهزاء في الجانب الأيسر. ولا يحق عند الساخر. أسفل السخرية تكون بالفعل والقول، تكون بالفعل والقول. الاستهزاء بالقول فقط. أسفل السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه، يسبقه عمل من أجله يسخر بصاحبه. أي نعم. الاستهزاء لا يسبقه عمل. أسفل السخرية كما حدث لما تصدق بعض فقراء الصحابة. بقليل من التمر. بقليل من التمر. قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. أسفل الاستهزاء ما قاله وديع بن ثابت في الصحابة. وديع بن ثابت في الصحابة، اتفهمت يا اخوانا الفرق بين الاثنين؟ طيب نكمل. اكتب عندك. ويدخل في هذا، نعم، المقارنة خصطة. ويدخل في هذا الاستهزاء بشيء من أمور الشرع، كالصلاة والهدي الظاهري. نعم، في ناس في هذا، أي في الكفر الأكبر. وكذلك السخرية من تطبيق بعض النصوص الشرعية، وكذلك السخرية من تطبيق بعض النصوص الشرعية. طيب أول السطر، قال شيخ الإسلام في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، فقد أخبر من اللي أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. ركزوا في كلام شيخ الإسلام تاني، حاضر أعيد تاني. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب. مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب. فإن الله تعالى لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل كنا نخوض ونلعب. فإن الله لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض. نعم، بهذا الخوض. نعم، حاضر أعيد تاني كلام شيخ الإسلام يا أخواننا، معلش استحملونا. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد لهم، بل كنا نخوض ونلعب. فإن الله تعالى لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هم فعلا في حقيقة الأمر كانوا يخوض ويلعب، ما طرأ على بالهم كفر، ومع ذلك كفرهم. يقول فإن الله تعالى لم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض. هو اللي كفرهم، والخوض ده كان بعمل القلب ولا بعمل اللسان؟ لحظة واحدة، سمعت من بعضكم قلب عمل القلب، فأظن وضح أنها خطيرة. هنا يا أخوانا هذا الخوض اللي هو قولهم ما رأينا مثل قرائنا، يبقى الخوض باللسان ولا بالقلب؟ باللسان. طيب كده خلاص يا أخوانا، بل بينا أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض. ده كلام انتهى كلام شيخ الإسلام، اكتب عندك. ويقول أيضا إن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف. ده اللي هو ايه؟ التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب اللي هو ايه؟ التصديق بالقلب، أحسنتم. كما أنه يوجب المحبة والتعظيم. انتهى كلامه. ويقول أيضا نعم قاعد عليا ثاني خطأ انتبه، الله يبارك فيكم. وفي كلام آخر سأمليه، ولكن برضو لا نريد أن نثقل عليكم. بص يا أخي الفاضل، مجرد أنهم استهزأوا وقالوا الكلمة المذكورة، الكلمة ده بحد ذاتها كفر أكبر مخرج عن الملة، ولا علاقة لها بالقلب. بمعنى لو أن إنسانا في قلبه إيمان وهو صادق في ادعائه، ثم استهزأ كفر ولا ينفعه ما في قلبه من إيمان. تاني، لو أن إنسانا يدعي الإيمان وهو صادق، ثم صدر منه استهزاء بالشرع أو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر مجرد ملوش علاقة بالقلب، يكفر وما في قلبه من إيمان لا ينفع. لحظة واحدة علي، تفضل. ملهاش علاقة بده برضه. لا، إن الرجل لا يلقي لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي أنه يعلم أنها حرام ولكن لا يعرف عظم شأنها، يهوي بها في النار 70 خريفا. كويس كده؟ أي إشكال حول الآية دي تقولوه حتى أملي عليكم في اللقاء القادم. تاني، لحظة واحدة بس طولوا بالكم. يبقى هنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء تفسير الآية كما قال وديع بن ثابت، كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق. كلام ما قصدوا به الكفر، ولكن نخوض ونلعب. فلما قال قائلهم نتحدث حديث الركب كنا نخوض ونلعب، الله عز وجل لم يكذبهم في مقولتهم هذه. كويس؟ يعني لو هم لما قالوا كنا نخوض ونلعب قال كذبتم، بل قلتم هذا من أعماق قلوبكم، هذا لم يقع. يبقى فعلا هم في الحقيقة كانوا يخوض ويلعبوا، ها؟ أقرهم على ذلك، أو بمعنى أدق لم يكذبهم. فلما لم يكذبهم علم أنهم كانوا صادقين في مقالتهم هذه، أي كانوا يقولونها بخوض وبلعب، لا يقصدون كفرا ولا نفاقا أكبر. فجاء الحكم من الشرع: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن أجل هذا نقول ما قاله أهل السنة والجماعة في معتقدهم، أن الكفر يكون بثلاثة أمور منفردة: يكون باللسان بغض النظر عما في القلب وما قام بالجوارح، مثال ذلك ما نحن بصدده. كويس؟ يبقى هو لما تكلم بالاستهزاء كفر وإن كان في قلبه إيمان، ما ينفعوش. لذلك المرجع يقول إبقى هو ما استهزأ إلا لما ذهب الإيمان من قلبه، ولو بقي فيه إيمان ما استهزأ. الكلام ده خطأ، ده كلام المرجع، لأنه أرجع الكفر إلى القلب فقط، وده خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. كويس إخوانا؟ يبقى الكفر يكون بالإيه؟ باللسان بغض النظر عما في القلب والجوار، ويكون أيضا بالجوارح، كمن يمزق المصحف ويرميه في الحش. ما معنى الحش؟ المزبلة. ويطأه بقدمي أو يسجد لصنم تعبدا. كويس كده؟ كفر بالجوارح بغض النظر عما في قلبه، ملوش علاقة. يبقى قلبه زعم أنه مفعم بالإيمان، ومع ذلك وطأ المصحف احتقارا له ومزقه وألقاه في الأحشاش، هذا كافر، وما معه من الإيمان ينفعه. الأمر الثالث: يكون الكفر بالقلب بغض النظر عما في الجوارح واللسان، وهذا لا يعلم إلا بلسان المقال. فهمت المعلومات دي كويس؟ طيب. ما إيه؟ أخونا يقول طالما كفروا، لا والسؤال بقى كده، طالما أنهم كفروا واخد بالك، لما لم يقم عليهم السلام حد الرد؟ الجواب: تركهم كما ترك ابن سلول، حتى لا يقال أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. مضبوط كده يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك. ويقول أيضا، أي شيخ الإسلام، وهذا نص، افتح قوس، وهو قوله تعالى: ويقول أيضا، وهذا نص، أي قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون. وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. نعم، نص فأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. بالله وآياته ورسوله كفر. تفضل يا شيخ، أي استفسار يا أخوانا عن الآية دي؟ تفضل على لا، ما هو بيقول إيه؟ إن كان عنده تصديق بالقلب لمنعه عن هذا، لمنعه عن الاستهزاء والاستخفاء. طيب خليك معايا، لا لا خدوا بالكم. طيب معه تصديق ولم يمنعه، لا فائدة منه. اتفهمت؟ ما هو ده كلام المرجئة، يقول لك عنده تصديق، طب التصديق ده لم يصنع شيء، لم يظهر له أثر على الجوارح، لا ينفعه، لا ينفع. واخد بالك؟ طب احنا عندنا كده معلومات، ابو طالب كان مصدق ببعث نبي ام لا؟ كان مصدق. نفعه؟ طيب بلاش ديت. قال تعالى لا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. ده كلام نبي الله موسى لفرعون، قال لقد علمت أنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. يبقى فرعون عنده تصديق ولا ما عندهش؟ عنده، ولكن لم يمنع. ها؟ طبعا ليس له أثر. لحظة واحدة، يبقى هنا كلام شيخ الإسلام بيقول إن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهزاء واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم. يبقى التصديق اللي في القلب يوجب المحبة والتعظيم، ومن لوازم المحبة والتعظيم عدم ذكر كلام فيه استهانة واستخفاف بالشرع. كويس، يبقى لوازم. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. نعم تفضل. يسأل أخونا عن مسألة فرعية، وهي ما فعله الإمام محمد بن الفضل لما أفتى بكذا. لابد أن نعلم يقينا ما نحن عليه من ثواب، وهي أن إطلاق الحكم على الشخص بعينه بالكفر لفعل فعله أو لقول صدر منه، هذا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، أما على الإطلاق فلا. طب ومحمد بن الفضل لعله قام عليه الحد، أو لعل هذا الشيء معلوم في زمانهم من دين الله بالضرورة، لذلك إحنا بنتكلم بملء الفي وبنقول من سب دين الله يكفر بعينه. لما؟ حرمته معلومة من دين الله بالضرورة. أما نبدأ نأتي له بمبررات ومسوغات حتى لا يطلق عليه حكم الكفر الذي أراه أن هذا لا يليق، وهذا نخشى أن يكون فيه تمييع لثوابت الشريعة واستهانة للناس بأمور الشرع. معي؟ فضل يا أخي. يسأل أخونا عن مسألة وهي الاستهزاء باللحية وغير ذلك. احنا قلنا كلامه سب دين الله كفر مجرد، والاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام الظاهرة الذي ليس فيها خلاف بين أهل العلم كفر، كفر مجرد. أما كونه يتزرع بهذا الكلام الذي نقله أخونا عنه بأنك هل رأيت النبي، هذا يزيد الطين بلة، هذا يزيد الطين بلة. الله يا أخوانا، لما تكاسل الناس عن إظهار هذه الأحكام، ولما تراخى من ينبغي ألا يتراخى، استهان الناس بشرع الله، وأصبح كده نجد كثير من الناس لا يترفض لفظة إلا بسب الدين، فإذا تكلم معه في أي شيء يسب دين الله، هذا كافر ولا كرامة ولا نعمة عين. دين الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام يقوم على أصلين، تعظيم، ولا شك أن الاستهزاء والسب ينافي التعظيم من أصله. تفضل يا شيخ الحلقة. يعني أخونا احنا ذكرنا لعلكم تذكرون لما أمليت عليكم وقلت لكم ويدخل في هذا الاستهزاء بالعلماء والصالحين، وهو على نوعين. اضبط، أن يستهزئ به في صفة خلقية أو خلقية، معصية كبيرة، ولكن يستهزئ به لأنه أطلق لحيته، لأن الشرع أمر بها، وده الكفر المجرد. يبقى استهزأ به لأن لحيته طويلة في جانب وقصيرة في جانب، أو لأن بها شعيرات متناثرة وليست متآلفة، فضحك منه وانتقص من قدره. طيب لأجل اللحية أم لشكل اللحية؟ قال لك لا، لشكل اللحية، مهذبها شوي. هذا لشك كبير من الكبائر، ولكنه ليس يدخل في الاستهزاء بشيء من شرع الله. لحظة، أنا قاعد طول ما أنتم بتكلموا أنا قاعد، مش نصرف يعني. ولكن رجائي، كما أننا نخشى ونخاف من الله على وصم الكفر لمن لا يستحق، كذلك ينبغي علينا أن نخاف ونخشى من الله أن نزيل حكم على من يستحق. هذه مثل هذه، يعني تأخذ في جانب وتترك الجانب الآخر. وإلا كما تعلمون، أساس الدين والعبودية كمال الذل مع كمال المحبة. أين المحبة لمن يستهزئ بشيء أمر به الشرع؟ أين المحبة؟ هذا عياذا بالله نخشى منه التمييع. لذلك لما بدأنا نقول، لما سب الدين، لا ده يقصد أخلاق الرجل. استرسل الناس في سب الدين، فإذا أنكرت عليهم نسبوا أخلاقه وتساهلوا فيها، وهذا الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. أيضا لا يلزم من قولنا أن من سب دين الله كفر كفرا مجردا أن نقيم عليه مستلزمات التكفير بعينه، لا، ما قلتش كده ولا أقصده، لأن هناك أمور معينة لا يقوم بها إلا ولي الأمر. فمن سب دين الله يستثاب، ودي مسألة معروفة، تاب خير وبركة، لم يتب وأصر 3 أيام وتضرب عنق. هذا من خصائص ولاة الأمور. أما بقية الأحكام كأن لا تلقي عليه سلاما، وإن مات لا تشارك في غسله ولا تكفينه ولا تشيع جنازته، كافر. وإن كان لك فيه حق ميراث إياك أن تأخذه، وإن كانت تحته من هي تحت ولايتك إياك أن تتركها تحته. بسبه الدين مرق من الملة، انفسخ العقد. جريت ناخد بالنا شوية حتى لا نميع قضايا المعتقد، ويسترسل الناس في سب دين الله والاستهزاء كما يفعل المتعالمون والمتفيهقون المتكلمون في شرع الله. تفضل يا أخي. الجواب، يسأل أخونا هل يجوز العمل مع من يسب دين الله؟ الجواب، سؤال قبل ذلك، هل يجوز العمل مع كافر يسب دين الله؟ الجواب لا يجوز. يبقى من باب أولى مع مين؟ مع المسلم. لا يجوز يا أخي الفضل، لا يجوز مطلقا أبدا. تفضل. أخلاقه، عنده خلق معين شديد الحياء، لا يرفع صوته بكلامه، يغض طرفه، يمشي منكس الرأس حتى لا يرى إلى المحرمات، فاستهزأ به فقيل له هذه من الشر، قال لا، أنا أقصد الشخص. هذا كبير من الكبائر ولا يكفر صاحبها. تعال يا أخواننا كده، تفضل. إذا انفسخ العقد بين الزوجين لكفر أحدهما ثم رجع إلى الإسلام، يرجع بالعقد القديم، كما حدث هذا مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع زوجها بعد أن كان مشركا وأسلم أبقى نكاحه الأول. نعم. هل يجوز الزواج من خارج مصر، يعني من الحريات؟ والله يا شيخ محمد لو دورنا هنا ما لقناش نفتي عنده. ماشي يا شيخ محمد؟ لا هذا تحايل ولا يجوز يا شيخ محمد. لحظة واحدة يا مشايخ الله يبارك فيكم، لأن الأسئلة بتأتي بتدل على أمور. قال إذا كان القول بأن هؤلاء انتفى عنهم الإيمان القلبي، أولا هو قول المرجئة نعم، وأن الصواب هو أنهم كفروا على ما معهم من إيمان القلبي، فأين علاقة التلازم بين الظاهر والباطن؟ علاقة التلازم موجودة، وهي أننا استدللنا على كفرهم بالقول المجرد وأن ما معهم من الإيمان لا ينفعهم، لا ينفعهم أي لا ينفعهم من النجاة من النار، ولا ينفعهم من عدم الخلود في النار بل يخلدوا في النار. نقولنا قبل ذلك إن علاقة التلازم نحن بنقول إذا فسدت الجوارح، فسدت الإيه؟ الجوارح، هل يدل على فساد القلب أم لا يدل؟ يدل على فساد القلب، والمراد بفساد القلب أي عنده بعض الإيمان كما زعم ولكنه لا ينفعه. يقول قلتم أن من سب دين الله كافر بعينه، نعم هذا الذي أعتقده وأطبقه، فكيف يرجع إلى دين الله؟ أيسر ميكو الندم والإقلاع والعزم على عدم العود والنطق بالشهادتين وانتهى الأمر على ذلك، وهذا أمر أي رجوعه إلى الدين لا خلاف فيه بين أهل ذلك.